يجلس فيهم تشهد أوسط الأربع ركعات اللي هم قبل الظهر. سنة الظهر. لو إنسان صلى مع الأربعة لك بالجماعة. أن تصليهما بتشهدين بتسليمة واحدة، ولك أن تسلم على رأس ركعتين. طب الدليل؟ فهمت؟ فهمت ما قلت يعني قبل أن صدق تسأل قريب، عن الدليل؟ يعني يجوز التشهد يجوز الأوسط. كلاهما.